الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تسجيلات ابن الخطاب تقدم سلسلة الدفاع عن الهوية السلفية، نيل السؤدد بالعلم، لفضيلة الشيخ عمرو عبد الحي. ونيل السؤدد بالعلم وسيادة الدولة بالعلم، ردا على المتصورين أن دولة الإسلام تقوم بغيره، أن دولة الإسلام تقوم بمجرد عاطفة إسلامية جياشة وفكر مجرد عن حجة الشريعة يسمونه فكرا إسلاميا. يفقهوا بدرا ولا همت ركائبهم حرا، وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء. لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حرا، لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهموا البرا. شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء. وسترى أمريكا في اليوم المقبل ما لا ترضى عنه وما لا يحمد عقباه. لما؟ لأنهم يهيجون مشاعر المسلمين، وما علموا أن المسلمين بركان يغلي وعملاق ربما يكون نائما، ولكن لو استيقظ لرأوا منه ما لن تقر به أعينهم. وإن الحق يحشد أجداده ويعتد للموقف الفاصل، والحق يحشد أجداده ويعتد للموقف الفاصل، فصف الجحافين أساده ودكوا به دولة الباطل، فصف الجحافين أساده ودكوا به دولة الباطل. ففاقد الشيء لا يعطيه، وكما قالوا من خان حي على الصلاة خان حي على الجهاد، من بخل على نفسه بخطوات يعلو بها في الجنة درجات، هل تظن أن هذا الإنسان يلبي بأن تراق دماؤه وتقطع ويدق عنقه في ميدان الجهاد؟ من خان حي على الصلاة خان حي على الجهاد، كما قال لا بد أن تضرف الدموع، لا بد أن تضرف الدموع في المحراب قبل أن تسفك الدماء في ميدان الجهاد، لا بد. أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس في دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إلى رب البريات. إلا بإذنك يا الرحمن خالق. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. إخوة الإسلام، ذكرنا في سلسلة ماضية ونصلها بخطبة اليوم أن طريق الحق واحد وهو الكتاب والسنة، وأن الله عز وجل جعل النجاة والفلاح لحزب واحد، ألا إن حزب الله هم المفلحون هم الفائزون. وعلمنا أن الكتاب والسنة لا بد لهم من فهم، وأن فهم الكتاب والسنة وهو الركن الثالث لنصرة المسلمين لا بد أن يتأتى من خلال السلف الصالح، من خلال فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه، كما ذكر تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وهو الكتاب والسنة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فبين أن الكتاب والسنة لابد أن يجمع معهما فهم الذين أنعم عليه، صراط الذين أنعمت عليه. وروي عن السلف أنهم الصحابة، أنهم الصحابة، لأنهم عاصروا الوحي ونزوله وشاهدوا تبيانه على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا في الخطبة الفائتة أن السؤدد والملك والرئاسة لا تنال إلا بالعلم، إلا بالعلم، نيل السؤدد بالعلم. ونحن اليوم نستكمل حديث البارحة عن العلم وفضيلة العلم ونيل السؤدد بالعلم وسيادة الدولة بالعلم، ردا على المتصورين أن دولة الإسلام تقوم بغيره، أن دولة الإسلام تقوم بمجرد عاطفة إسلامية جياشة وفكر مجرد عن حجة الشريعة يسمونه فكرا إسلاميا، ونتف من العلم يسمونها ثقافة إسلامية. ببعض العواطف وحب الدين ثم فكر يسمونه فكرا إسلاميا، ثم نتف من العلم يسمونها ثقافة إسلامية يحتاجها كل إنسان. بعض القشور يظنون أن بهذا يصلون إلى سيادة الدولة، إلى سيادة الدولة، وأنهم بعد ما يتمكنوا من سيادة الدولة يتفرغون إلى تلقي العلم وتعلمه، فالتعليم عندهم مرحلة قادمة مستقبلة. فهؤلاء طالبوا سراب، طالبوا سراب، لأنهم يتخيلونها بغير قوة، يتخيلون الوصول إلى سيادة الدولة بغير قوة. وأولى القوى، أولى القوى للأخذ بها للوصول إلى سيادة الدولة الدين الذي لا يتأتى إلا بالعلم. قال تعالى في أهل الدين: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا ما ملك الإنسان الدين، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم، مكن له المولى تبارك وتعالى وحاز نصره عز وجل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولذا أريد لكم كلاما طيبا لابن القيم رحمه الله، قال: ولما كان جهاد الأعداء في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، لما كان جهاد الأعداء فرع متفرع عن جهادك لنفسك، لأنه لا يتصور أن رجلا يغط في نومه وغفلته، أو قاعدا راسخا في المقاهي والحانات ودور الفسق والفجور، لا يتصور أنه يجيب الداعي إذا ما نادى داعي الجهاد، لا يتصور هذا. ففاقد الشيء لا يعطيه، وكما قالوا: من خان حي على الصلاة خان حي على الجهاد. من سمع النداء بالصلاة في المسجد هو يبعد عنه أمتار من بيته ولم يلبي، هل يلبي داعي الجهاد؟ من بخل على نفسه بخطوات يعلو بها في الجنة درجات، هل تظن أن هذا الإنسان يلبي بأن تراق دماؤه وتقطع ويدق عنقه في ميدان الجهاد؟ من خان حي على الصلاة خان حي على الجهاد، كما قالوا: لابد أن تظرف الدموع، لابد أن تظرف الدموع في المحراب قبل أن تسفك الدماء في ميدان القتال، لابد. اليخون دي يخون دي، فلابد من جهاد النفس أولا قبل جهاد العدو. فقبل أن تطلب رئاسة الدولة والحكم والملك على رقاب العباد، لابد أن تقيم شرع الله في نفسك أولا، لابد أن تقيم شرع الله في نفسك أولا. وهذا ما عناه ابن القيم رحمه الله. فلنكمل كلامه، قال: فإنه من لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. اللي يترك جهاد نفسه ولم يحارب نفسه ويقبح جماحها، لا يمكنه قتال العدو في جهاده في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه، لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. لا يمكن أن تخرج إلى العدو حتى تجاهد نفسك أولا على الخروج. فالإنسان لابد أن يتفكر أولا في المسألة: هل لو أتى العدو سأخرج؟ هل إذا نودي الجهاد سأخرج؟ أترك أولادي وأهلي وداري ووظيفتي ومالي وضيعتي وأخرج؟ أخرج لتسفك الدماء وترمل النساء وييتم الأولاد وتنكح النساء وتوزع الأموال وأترك الدنيا وما عليها؟ لابد أن تحدث نفسك أولا بهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ولم تحدثه نفسه بالجهاد مات على شعبة من شعب النفاق. من مات ولم تحدثه نفسه بالجهاد مات على شعبة من شعب النفاق. يبقى لابد حتى قبل أن تخرج للجهاد أن تحدث نفسك وأن تجاهد نفسك على الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى. اسمع لكلامه رحمه الله: فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما. لهما عدو بين جنبيه، نفسه التي بين جنبيه، والعدو الخارجي، الأعداء المحيطين بنا من الملاحدة والكفار والعلمانيين واليهود والنصارى وغيرهم. فعدو بين جنبيك النفس، وجهاد النفس، وعدو خارجي، وهذا يتمثل في هذه البشرية التي تحيط بالإسلام وأهله. قال ابن القيم: فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكن جهادهما إلا بجهاد. هناك عدو ثالث لا يمكنه جهادهما، النفس والعدو الخارجي، إلا بجهاد هذا العدو الثالث، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق. هذا العدو هو الشيطان، واقف بينهما يخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاد. الشيطان واقف بقى عمال يقول لك: أنت هتجاهد نفسك عن ترك السجاير، ها، وتسيب بقى كده لذة ونشوة الدخان وهو داخل في خيشومك، ها، وتبتشفط كده وتشد نفس يمن الرئتين وتطلع كده من المناخير، يا سلام، مع كوباية شاي كده الصبح. الشيطان مش هيسيبك، ها، عايز تحبس الإفطار اللي انت كلته، ولا الغدوية الحلوة اللي انت كلتها، ولا شوية سمك بقى ومعهم بصل، يا سلام، لابد من شاي ومعه سجارة. الشيطان لازم يقفلك، لازم يوافلك في جهاد عدو الداخلي اللي هو النفس، كذلك في جهاد العدو الخارجي. يقول لك: تشرئب برأسك وتنطق بكلمات الحق في وجه السلاطين، سلاطين الجور، ثم تخرج للجهاد في سبيل الله عز وجل، فتموت دون هذا وتترك هذه الحياة بما فيها من ملذات ومشتهيات. هكذا الشيطان لا يتركك، يخذلك عن جهاد عدو النفس أو جهاد العدو الداخلي وهو النفس وجهاد العدو الخارجي، هكذا يقف بين يديك بالمرصاد. قال ابن القيم: فكان جهاده هو الأصل لجهادهما. جهاد الشيطان هو الأصل لجهاد النفس والعدو البشري، وهو الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذا دلالة على ماذا؟ على اتصال عداوته. اتخذوه عدوا، كل عدو ربما يصير صديقا وحميما يوما ما، كما قال بعضهم: احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني خليك في حبك، ها، رفيق، اهدى، ما تندلقش. ليه؟ اللي بتحبه ده وتقول له كل أسرارك وتفتح عليه قلبك ممكن بكرة يبقى عدوك. خلي لك، ها، خصوصية، ما تنفتحش قوي 100%. كذلك عدوك لا تكن له هكذا عدوا قاهرا دامغا له، لا تفتح بينك وبينه بابا أبدا، لا، اجعل هناك باب حتى إذا ما عاد وأفاق وجد سعة. عشان كده الكفار لما كانوا بيأسلموا كانوا بيجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ها، راحة وطمأنينة، مش زي، وليس هذا معناه أن نتنازل عن بعض الدين، لا، أنا أقول افتح بابا مأذونا لك فيه، مش تتنازل عن بعض الشر عشان عدوك يحبك، لا، ما أقول هذا. يتمثل هذا في أشياء، منها عند محاربة الأعداء لا تقتل نساء، لا يحارب، لا تقتل أطفال، لا تقطع شجرة. من أراد أن يسلم منهم دعه يسلم، حتى أن من قتل المؤمنين وأسهب في قتالهم وتشريدهم وسفك دمائهم ثم لاذ بشجرة فعلوته بالسيف فقال أشهد أن لا إله إلا الله، دعه، ما تقتلوش، ما تقتلوش. ولذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، أظن أبو ذر يسأله يا رسول الله أو أبو موسى، يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا من الأعداء قطع يدي، ضربني بالسيف فقطع يدي، فلما أدركته وعلوته شهد الشهادة قال أشهد أن لا إله إلا الله، أفأقتله؟ قال لا. قال يا رسول الله قد قطع يدي، أفأقتله؟ قال لا. لو قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها وكان بمنزلتك قبل أن تقتله. يا سلام، لو أنت قتلته بعدما قال لا إله إلا الله كنت بمنزلته، أي مهدر الدم، مش تبقى كافر يعني، لا، مهدر الدم، لأنك أصبت دما حراما بلا إله إلا الله، وكان هو بمنزلتك أي معصوم الدم، له حق، له حق عليك. يبقى إذن هذه سبل ندعوها بيننا وبين الأعداء. يبقى احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، إلا الشيطان، ده في أمور البشر. أما الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. اوعى تقول لما افتح باب كده مع الشيطان لعله يتوب يوما ما، لا، الشيطان لا. أوباما ممكن، هذا المجرم الفاسد الذي يفتخر وينشرح بقتل إخواننا، هذا المجرم وأهله وأعوانه وشعبه لهم يوم، وسيسلط الله تبارك وتعالى عليهم من ينتقم منه، منا، لا أقول من الأعداء، بل من المسلمين أنفسه، لأنه هيج المسلمين عليه طالما قتلوا في أهل الإسلام. اشمعنى يعني الشخصية دي؟ لأنهم يتشفون فينا، يتشفون فينا، وهذا التشفي المولى تبارك وتعالى قد غرز في صدور المؤمنين حب الانتقام من عدوهم، خاصة لما يتشفون في قتل المؤمنين. انظر لما قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا فحسب، لم يكتف الكفار بقتله، بل إن هند أخرجت كبده وأكلته ومضغته ولفظته ومثله بجثته. ماذا حدث؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى وحشي ليسلم ويتوب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن استطعت ألا ترني وجهك فافعل. شوف ليه؟ لأنهم فعلوا فيه ما فعلوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لكن حمزة لا بواكي له. لما يري أعداء الله عز وجل للمسلمين تشفيهم على شاشات التلفاز في أحد إخواننا بعدما قتلوه، إن كانوا قتلوه حقا، هذا يعني يغر صدورنا، يغر صدورنا عليهم ويهيج مشاعرنا، حتى أن الهادئ المطمئن الساكن الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى هدى من الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هؤلاء هيجوا مشاعرهم، فلو رأوا الأيام المقبلة ما لم يرضيهم فلا يلومن أحدهم إلا نفسه، كما قالوا على نفسها جنت براقش، الكلبة براقش. أتعلمون مثال براقش هذه؟ براقش هذه كانت كلبة لأحد قبائل العرب، فغارت بعض القبائل على تلك القبيلة، فلما علمت لملمت عزالها وخيامها وانطلقت مولية للأدبار، وانطلقت وراءهم كلبتهم براقش وهي تنبح، فلما أتت القبائل المغيرة فلم تجد تلك القبيلة، ولكنها سمعت نباح الكلبة براقش، سمعت نباحها فتبعت الصوت فأدركتهم وقتلتهم وقتلت معهم براقش، فعلى نفسها جنت براقش، وسترى أمريكا في اليوم المقبل ما لا ترضى عنه وما لا يحمد عقباه. لما؟ لأنهم يهيجون مشاعر المسلمين وما علموا أن المسلمين بركان يغلي وعملاق ربما يكون نائما، ولكن لو استيقظ لرأوا منه مالا تقر به أعينهم. وأنا أتوقع أن يطير النوم من عين أمريكا وأن تبكي الدمى بدلا من الدموع لما فعلوه بل لما أشاعوه. لا ده بيقول لك إحنا عرضنا جثته على كل الدول، ما حدش يضع ياخدها. يا سلام، لقيط حش عايز ياخده؟ ده راجل إرثه 300 مليون دولار إرثه، ومع ذلك آثر ألا يعبث بهذا المال في أمور الحياة، اعتزل في الجبال. نعم له هنات بعد عن طاعة العلماء شيئا ما، ولكن له جهاده مع الأعداء لا يهمل ولا ينسى. ونقول هذا مهما أبغضنا المبغضون وشن علينا المبطلون المثبطون، هو إنسان مسلم وكافي عداء الله عز وجل. أما لو كانت هناك اغتيالات أو تفجير أو كلام زي كده هذا لا نرضاه. إنما أمريكا تدخل يحاربها أمر طبيعي، هذا أمر نحبه. إنما تجد الشاشات التلفاز والقنوات المغرضة تظهر لك تصريحات الرؤساء هنا وهناك أنهم مرتبطون بقتله ما شاء الله، وأن الإرهاب قد قضي عليه ما شاء الله. ثم يأتوا لك بمشاهد من شوارع أمريكا وهم مرتبطون منشرحون يصيحون فرحون بقتله وأعينهم تبرق والمسلمون ينظرون في حسرة. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ ثم يأتوا لك بامرأة من شوارع أمريكا تقول إني لحزينة اليوم لأننا نحتفل بقتل إنسان. يا سلام يا سلام، الكفرة يترحمون على أهل الإيمان ولكنهم يقتلونهم لأنهم قد تعدوا الحدود. إنما هنعمل إيه؟ هو اللي جعمل في نفسه كده. يا سلام، الرحمة عندهم أما عندنا فلا. انظر إلى تصوير الإعلام للموقف إن كان حقا قد حدث، ونحن نكذب هذا الإعلام قرب 100%. كذب منجمون ولو صدقوا، يعني أي خبر يجيك من إعلام احمله على العكس. لو قال لك يمين امشي شمال، قال لك قدام ارجع لورا، هو كده، هو ده الإعلام، إعلام يهودي سواء قناة الجزيرة أو العربية أو غيره، طبعا غيره بقى معروف الدريم وغيره أمثال هذه القنوات. إذن العدو الأصلي هو الشيطان، لا ينبغي أن تفتح معه بابا، بل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفطر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. إذن الذين يظنون أن الأعداء إنما يتسلطون علينا لقوتهم هذا ظن فاسد. إنما الأعداء يدخلون علينا بيوتنا إذا وهن بنيانها، ليس لقوتهم، ولكن إذا وهن بنيان بيوتنا يدخلوا علينا ديارنا. يعني إيه؟ يعني ليس لقوة الأعداء ينتصرون علينا ولكن لضعف إيماننا. لما تجد الأعداء منتصرين علينا ما تقولش ده لقوتهم، لحضارتهم، لأموالهم، لاقتصادهم، لسياستهم، لكراسيهم، لا، قل لضعف إيماننا، لضعف ديننا. ما تمكن الأعداء منا يوما لكثرة أعداده أو لقوة عتاده ولكن لضعف بنياننا، فإذا ما ضعف بنياننا ظهر علينا أعداؤنا اللي هو الإيمان الدين. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن المسلمين إذا تعذر عليهم أن يتعوذوا من أعداء الله في بعض الأمور، يعني مش قادرين يسدوا الثغر هنا أو هنا بسبب ضعفهم، فإن الله تعالى يكفيهم هذا ويدفع عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين. قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. خذ بالأسباب المتيسرة وأفرغ وسعك في الأسباب المادية ولا تعلق قلبك بها، واعلم أن النصر يتأتى من خلاله. زي واحد مريض هياخد دواء، ليه؟ ربنا أمره كده. أول ما تمرض ضع يدك على مكان الألم وقل اللهم اشفني، اللهم رب الناس اذهب الباس، ثم لا بأس أن تطلب الطبيب بعد ذلك، لا لأن الطبيب يشفي، ولكن الله تعالى أمرك بأن تأخذ الدواء، لا لأن الدواء يشفي، ولكن الله تعالى جعل الدواء سببا للوصول إلى العلاج. فربما تتعاطى الدواء ولا تشفى، ربما تتعاطى الدواء وتشفى. إذن فتعلق قلبك أولا وآخرا برب الطبيب ورب الدواء تبارك وتعالى. إذن لا ينتصر علينا الأعداء لقوة عددهم أو عتادهم، ولكن لضعف إيماننا ووهن بنياننا. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تتمة وختاما لما ذكر: تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي تبارك وتعالى. فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. تاني: تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، ولا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. ربنا أعرض عنك، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. الله تعالى عزيز ذو انتقام. إذا ظننت أن العدو غلب أو أن الشيطان غلب هذا ظن فاسد، بل قل الله أعرض عني فتركني لعدوي فغلبني. وكيف يعرض عنك المولى تبارك وتعالى؟ لما تترك المأمور وتأتي المحظور. إمتى ربنا يتولى عنك ويسيبك ويتركك لعدوك حتى يغلبك الشيطان؟ ها، بعدما يظاهر عدوك عليك. إمتى؟ لما تأتي المنهي وتترك المأمور. طيب المأمور والمنهي أنت بتعرفه منين؟ بالعلم. يبقى يرجع الأصل إيه؟ إلى العلم أيضا. مش مسألة جاية إزاي؟ نرجع لموضوعنا. يبقى أنت تعرف المأمور وتعرف المنهي المحظور بإيه؟ بالعلم. يبقى يعود الأصل إلى ما ذكرناه أولا وهو العلم. يبقى لابد أن تتعلم أولا حتى إذا ما أتيت المأمور وتركت المحظور بالعلم تولاك الله. فإذا ما تولاك الله نصرك العدو وخذل عدوك، كما أخبر المولى تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا كنت وليا لله لا يمكن لأي أحد أن يهزمك سواء من الجن أو الإنس. من عادى لي وليا، والولي القائم على طاعة الله التارك لمعصية الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. عن الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه فشكونا له ما يفعل الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي. دخلنا على أنس فشكونا له ما يفعل الحجاج، فقال: لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث ده لتعرف أهمية العلم، وأن المال أو الحضارة، الموبايلات اللي بيخترعوها والكمبيوترات والفضائيات وعالم القنوات الفضائية والأقمار الصناعية إلى آخره، هذا كله عند الله لا يساوي شيء. فإن جند الله هم الغالبون ولا يعرف جنود ربك إلا هم. الله تعالى قد يهزم قوما بالجراد أو بالقمل أو بالضفادع أو بالدم أو بطير أبابيل أو بالخسف أو بالقذف أو بالسيول أو البراكين أو بالصيحة. سبحان الله، أليس هذا في قرآننا؟ وكل أخذنا بذنب، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم إلى آخره. سبحان الله، جنود ربك كثيرة وما يعلم جنود ربك إلا هو. سيل واحد بس يجيب لك كام مليون في لحظة، زي ما أنتوا عارفين وشايفين منذ أيام، في لحظة وفر عليك أسلحة ودبابات وطيارات وكل الكلام ده. ولكن من هذا الذي يتنزل عليه نص الله عز وجل؟ جند الله في السماء الثالثة ينتظرون أمر المولى عز وجل بالنزول، لمن وعلى من؟ على المؤمنين، كي ينصروه. أنس شكى الناس لأنس الحجاج وسطوة الحجاج، كان يقتل الناس صبرا حتى الصحابة لم يسلموا منه. قال أنس مخبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي على الناس زمان أو عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ابن حجر رحمه الله يذكر في الفتح، حديث في البخاري، يذكر في الفتح أن هذا الأمر استشكل إطلاقه. لما؟ لأن بعض الأزمان قد يكون الشر فيه أدنى من الذي قبله، ولم يكن في هذا إلا زمن عمر بن عبد العزيز، فكان بعد زمن الحجاج بقليل. وطبعا معلوم عهد عمر وما كان فيه من الرخاء والهناء وراد العيش، واضح؟ فده إشكال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ومع ذلك أتت أزمنة بعد أزمنة فساد، وكانت أزمنة رخاء. ابن حجر يقول: قال البعض ردا على هذا الإشكال أن هذا في جماعة المعاصرين، في جماعة المعاصرين أو تفضيل مجموع العصر. يعني في زمن الحجاج مثلا كان مجموع الأحياء من الصحابة، أما في زمن عمر بن عبد العزيز نظر الصحابة، نظر الصحابة. ولذا عزى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لطبيعة المعاصرين، دول كانوا صحابة ودول كانوا تابعين، فزمن الصحابة طبعا أعظم من زمن التابعين وأقل شرا وضررا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. هذا مصداق لهذا الذهاب. ثم قال ابن حجر: ثم وجدت أثرا عن عبد الله بن مسعود في هذا يبين هذا ويوضحه، وهو أولى بالاتباع. يا سلام، الأثر قرة عين أهل الأثر. ناس بتجتهد يقول لك ليه النبي قال كده، مش كده، في إشكال في مسألة، في آية أو في حديث، ما انشغلش عقول، كل واحد بمزاجه. والله إذا غاب الدليل وغاب فهم السلف اللي احنا لسه قايلينه، الركن الثالث صراط الذين أنعمت عليه، فهذا كله مرتبط بالعلم. تاخد العلم ازاي؟ كتاب، سنة، فهم السلف للكتاب والسنة. واحنا هو ابن حجر اجتهد وقال، قال بعض العلماء ان معنى الكلام ده ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كل زمن يجي علينا اشر من اللي قبله، ومع ذلك اتت ازمان خير مما قبله زي زمن عمر وزمن الحجاج. فنجمع بين الكلام ده ازاي؟ ده اشكال. بعض العلماء اجتهد وقال هذا في عموم المعاصرين، ففي زمن الحجاج مثلا كان الصحابة متوافرين، وفي زمن عمر نظر الصحابة. ثم وجد ابن حجر أثرا لعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، رواه يعقوب ابن أبي شيبة، رواه يعقوب ابن أبي شيبة عن زيد بن وهب، وهو من طريق الحارث بن حصيرة، عن زيد بن وهب: سمعت ابن مسعود يقول: لا يأتي على الناس يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة، لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيد، لست أعني رخاء من العيش يصيبه أو مالا يفيده، مش هو ده الخير والشر اللي هو يقصده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله. يبقى الخير والشر مرتبط بإيه؟ بالعلم، بالعلم. ولعل هذا أيضا يؤيد قول من ذهب إلى عموم المعاصرين، لأن علم الصحابة طبعا أفضل من علم من أتى بعدهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا. فإذا ذهب العلماء، قال ابن مسعود، فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر، فعند ذلك يهلكون بترك العلم. اسمع، روي من طريق آخر من طريق الشعبي عن مسروق عنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر مما كان قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، ركز، ولا عاما خيرا من عام، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاء، ويجيء قوم يفتون برأيهم. والأثر رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ورواه الفسوي في ذيل معرفة والتاريخ كما ذكر ابن حجر في الفتح رحمهم الله جميعا. رفع الإشكال بالأثر هو قرة عين أهل الأثر، خاصة هو جار على الأصول، وغالب الخلق لرحم المال والسلطان وصول. قال تعالى في أهل الشمال: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. سبحان الله، فتنة هؤلاء القوم في هذين الأمرين، أنهم يصلون إلى الغلبة والسلطان والرياسة بالمال وتمكن من الاقتصاد. الأمر الثاني الذي فتنوا به أنهم لا يصلون بهذا إلا بالشرف والسؤدد. دولة الإسلام لا قيام لها إلا بالشرف والسؤدد والملك والرئاسة. يبقى إذا كان معاك سلطان تصل، إذا كان معاك مال تصل بس. ولذا ركز عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على هذين الأمرين، قال: ألا إني لا أعني رغد من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكني لا يأتي عليكم يوم إلا هو أقل علما من الذي مضى قبله. سمعت الإيه؟ هو لا يعني إيه؟ رغدا من المال أو العيش. يبقى هو يقصد حاجتين: الشر والخير لا يرتبط بكثرة المال أو الرياسة والسلطان والشرف. أمال إيه؟ قال: بذهاب العلماء، لأنه يعلم رحمه الله، لأن الله تعالى يلهمه هذا، هو من الصحابة من السلف، فهو يعلم أن الأمر متعلق بغير هذا، بالعلم وذهاب العلماء. والله لو ملكنا المال أجمع وملكنا الشرف والسؤدد والسلطان أجمع، فلا قيام لنا إلا بالعلم الذي يتأتى عنه الدين والإيمان والمعرفة بالأمر والنهي والتمسك بهما. فإذا غاب العلم غاب الأمر والنهي، وفسد الناس وفسد أخلاقهم وفسد دينهم ومعتقداتهم، فأتت الهزيمة. فأتت الهزيمة: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هذين الأمرين، المال والسلطان. ولهذا يبين سر عناية المسعود بمعالجتهما دون غيرهما، فوالله إنه لفقه النفس الذي فتح الله به عليه، فاستمسك بغرزهم تسترح من شبهات بنيات الطريق. روى الدارمي: تطاول الناس في البناء في زمن عمر بن الخطاب، فقال عمر: يا معشر العريب أو العرب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. ولذا بعض الناس كانوا يتنظرون ويتعجبون ويحزنون من تفرق السلفيين أهل السنة والجماعة، فقلت لهم: لا تحزن، إن السلفيين ربما تراهم متفرقين، كل شيخ له طريقة، ولكنهم إلى الاجتماع ذاهبون. هم متفرقين الآن، ولكن هم إلى الاجتماع ذاهبون، وغيرهم قد سبقوا في النظام منذ سنين. تجد إمارة واحدة، مرشد واحد، أمير واحد، مسؤول واحد، كل يسمع له ويطيع. لو أمرهم أن يلقوا بأنفسهم في عرض البحر لألقوا، لو أمرهم بالكفر لكفر. عشان كده تسمع كلام ده، بس مش عجيب، تسمع الشيء امبارح وضده النهاردة، وتلاقي اللي تحت آمين آمين، الله على الشيء وضده. ليه؟ لأنهم لم يتعلموا العلم الشرعي، لم يتعلموا أصول الدين، بل تعلموا طاعة الأمير أولا. يبقى اجتمعوا على النظام على غير علم وعلى غير بصيرة. أما السلفيون يعلمون الناس أصل الدين، أصول الشريعة، مش كده كل واحد بيبقى دماغ لوحده بس ما بيخرجش عن الحق، يقول لك أنا اجتهدت في المسألة أو نظرت في أقوال العلماء ورأيت كذا وكذا، إنما مهما اجتهد ومهما أبعد لا يخرج عن أصول ولا معتقدات. ما تجدوش مثلا يحل الحرام أو يحرم الحلال، لا تجدوا مثلا يوالي أعداء الله عز وجل أو يدخل في أماكن الشبهات والمجون، ها؟ لا تجدوا مثلا يتكلم بتصريحات تدين أهل السنة والجماعة وتوه موقفه عند رب العالمين لما يقف بين يديه يوم القيامة، أبدا. تجد خلافات كلها معلش تافهة، تقولي طب إزاي يعني علماء وأكابر ويبقى فيه خلافات تافهة كهذه؟ الحمد لله خلافات كهذه أفضل من خلافات أصول الدين. إن واحد يجي يبارك للأقباط في أعيادهم مثلا، الأمر الذي استحى إبراهيم أن يفعله وآثر الكذب على الذهاب إليه. إبراهيم عليه السلام قال إني سقيم، كذب كذبة في الله. لما؟ لأنه لا يريد أن يجتمع مع الأعداء الكفار في عيد واحد، لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام. أهل السنة مهما اختلفوا فقد علموا أتباعهم أصول الشريعة، مهما اختلفوا في مسائل لا ضير فيه، حتى لو اتخصموا مع بعض، حتى لو واحد منهم مش بيبص في وش التاني، أبشر هم على أصول الدين، سير مع أي منهم إن استطعت ما يهمكش. ليه؟ مش هيخرج حد فيهم على أصول، ومسيرهم إلى الاجتماع، لأن من تعلم أصول الدين الله تعالى سيوفقه إلى الاجتماع يوما ما، ولما يجتمعوا لديهم فقه الاجتماع، مش هيطيع الأمير بقى في الشر والخير، في الحرام والحلال، لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة إلا في المعروف. ساعتها الأتباع يبقى عندهم فقه، لأن الذي يتبعونه إذا أمرهم بالمعروف اتبعوه، وإذا أمرهم بغير المعروف نصحوه. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ ها؟ لمن أيها المسلمون المتفقهون في دينكم؟ لله ورسوله وكتابه وليأمة المسلمين وعمتهم. فتجدوهم عندهم علم ينصحون به العلماء والأسياد والرؤساء، وينصحون به أنفسهم ومن دونهم هكذا. فلا تبتئس. اسمع، روى الدارمي وأحمد في الزهد عن الحسن قال كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وروى ابن سعد عن هلال بن خباب قال سألت سعيد ابن جبير قلت يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم، لم يقل رؤساؤهم، لم يقل اقتصادهم، لم يقل شرفاؤهم، ولم يقل حضارتهم، بل قال إذا هلك علماؤهم. يعود الأمر إلى الأصل، العلم. لا نيل، لا نيل للسؤدد إلا بالعلم. قول قولي هذا، وأسأل ربي تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم والمؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.